الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الكرام، درسنا فيما قدمنا عليه في هذا الوقت كتاب الأوقات ومنه فترة الصلاة، ومن كتاب الصلاة أبواب الأذان وما هي صفة الأذان وكيفية صفة الأذان وما كلماته وكيف يؤدى، ومع حديث ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، وقلنا: إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولكن الراجح في هذا الحديث أنه ليس بصحيح. معنا نقرأ كلام الإمام الشوكاني على تصحيح هذا الحديث. يقول: الحديث أخرجه أيضا الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وأبو عبد الله وأبو عوان سعد المستفرد والدارقطني الإمام في سننه. ومعلوم أن سنن الدارقطني تروي الأحاديث الأفراد الغرائب، تخصصت في رواية غرائب وأفراد السنة. ومع الدارقطني أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي إسناده أبو جعفر المؤذن. لما قلنا في إسناده يعني سبب ضعفه، سبب ضعفه. قال شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث. وقال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران. وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيب القطني. قال الحافظ: ورم الحاكم في ذلك. ورواه ابو عوان والدارقطني من حديث سعيد بن المغير عن عيسى بن يونس عن عبيد الله اي العمري عن نافع عن ابن عمر ابو عبد الرحمن رضي الله عنه عن ابيه. قال الحافظ: واظن سعيدا وهم فيه، هو سعيد بن المغير، وانما رواه عيسى عن شعبه كما تقدم، لكن سعيدا وثقه ابو حاتم. والذي اظهر ابو حاتم هذا هو ابن حبان الله اعلم، وتوثيق ابي حاتم للمجاهيل غير مقبول. رواه ابن ماجه من حديث سعد بن خراج وهو مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام، كان يؤذن له بالقباء مرفوعا: كان اذان بلال مثنى مثنى. المشهور من اذان بلال كما مضى معنا التربيع في التكبير، والتثنية في التكبير في الاذان شاذة ووهم، بارك الله فيك. هذا خلاصة البحث في المسألة. وعندكم ايضا التثنية في الاقامة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا أيضا غير مشهور وشاذ. الصواب ما نؤذن به في مساجدنا ونقيم به كذلك. بارك الله فيك. وسبق هذا البحث معنا مطولا في الدرس الماضي. قال: كان أذان هلال مثنى مثنى وإقامته مفردة. عن أبي رافع نحوه وهما ضعيفان. وقد صرح العمري في شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناد صحيح، ولكن الصواب أنه ضعيف. والحديث يدل على أن الأذان مثنى والإقامة مفردة، إلا الإقامة يغني من هذا حديث بلال المتفق عليه. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا الذي معنا في الصحيحين، هو أشهر وأصح وأرجح. والحديث يدل على أن الأذان مثنى مثنى، لكن أيضا مثنى مثنى في التكبير لا يقبل. قال: والإقامة مفردة إلا الإقامة. وتقدم البحث عن ذلك مطولا. عن أبي محظورة، الحديث الثاني من مجلسنا هذا، أبو محظورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام فين؟ مكة. لكنا مؤذنان في المسجد النبوي، ومؤذن في مسجد قباء، ومؤذن في مسجد مكة. الذي في مسجد قباء سعد القرم، والذي في مسجد مكة أبو محظور، واللذان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وصاروا أربعة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن التثنية كان في التكبير. وهذا رواه مسلم ولكنه منتقد. والمعمول به الآن من وراء أبي محظورة في الحرم المكي تربية تكبير، تربية عليه تكبير. بارك الله فيك. وهذه الرواية وإن كانت في صحيح مسلم فقد انتقدها بعض الحفاظ. قال: علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. مع إن يا إخوة أذان أبي محظورة فيه ترجيع، وهذا الحديث الذي بين أيدينا لم يروى فيه ترجيع، لم يروى فيه. يلا يا شيخ محمد سليمان، كلمات الأذان بالترجيع تصير كم كلمة؟ 19. ومن غير الترجيع كم تصير؟ طيب كم تصبح؟ 15. 15 كلمة. الترجيع سنة وهو الرجل. وقول الجماهير استحباب الترجيع. قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وجه ترجيعه ما شاء الله. أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. المنتقد في هذا الحديث تثنية التكبير في البداية. عرفتم يا إخوة؟ رواه مسلم والنسائي. وذكر النسائي ما عمل إيه؟ وذكر التكبير في أول أربعة. شوف رواية النساء سالمة من الانتقاد. وللخمسة عن أبي محظورة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة. ما شاء الله. للخمسة أربع سنن وأحمد في مسنده. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ اللي معه نسأل. ولذلك التكبير، تكبير التكبير هو الراجع. عرفتم يا اخوة؟ وللخمس احمد واصحاب السنة الاربعة رواه هذا الحديث بتربيع التكبير. قال: عن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الاذان 19 كلمة، والاقامة 17 كلمة، على ان التثنية في كل كلمة منه إلا كلمة توحيد في الأخير. الله أكبر الله أكبر. خلينا العبدان نشوف كم الإقامة هنا، كم كم نشد؟ ها؟ كم؟ 17 كلمة، من سيعدها؟ يلا خذ أسبوعين خليل. على أساس التكبير مرتين، احسب التكبير مرتين واحسب التكبير أربعة. خلص الإقامة انتبه كلمة. عدها مرة تكبير أربعة ومرة تكبير مرتين. شوف هذه كم ستصير؟ هذه كم ستصير؟ التكبير مرتين، تشهد مرتين، رسالة مرتين، كم صارت؟ ستة. حي على الصلاة مرتين في الإقامة كم صارت؟ ثمانية. حي على الفلاح مرتين؟ عشرة. ها هذه كانت الصلاة، كانت الصلاة على أساس التكبير أربعة في البداية، وهذا أيضا ضعيف شاذ فيه والمهم. الصواب التسمية التكبير في الإقامة. عرفتم يا أخوان؟ أنتم ممكن يأتيكم واحد يجيب لكم صفة أذان بهالطريقة وصفة الإقامة بهالطريقة. ما تلخبطوش أنفسكم، خليكم على المشروع المعهود هو الراجح الأفضل والأصح. خلاص يا شيخ؟ طيب احسبها بقى التكبير أربعة بالإقامة، أربعة تكبير واثنين شهادة واثنين شهادة صارت ثمانية. حي على الصلاة عشرة، حي على الفلاح 12، ها طب قام الصلاة 14، ها الله أكبر الله أكبر 16، واحد كلمة توحيد في الأخير 17، اللي هو قال لك والإقامة 17 كلمة. قلنا التربيع في الإقامة وهم وشذوذ، خلاص تربيع التكبير في الإقامة وهم وشذوذ. وهذا كلام قد سبق معنا لكن هو من باب التأكيد. ومن الناس من يحمل هذه الروايات كلها على الصحة، وأن الأذان له كذا صيغة والإقامة لها كذا صيغة، لكن الراجح ما سبق ذكره. عرفنا خلاص الموضوع؟ ها؟ عشان ما تخبطش تدخل الإقامة في الأذان والأذان في الإقامة، ما تخبطش إن شاء الله. خليكم على المشهور المعهود اللي إحنا بنسمعه من المؤذنين في بلادنا وفي بلاد الحرمين ونجد، والمشهور في بلاد الإسلام كلها إلا القليل النادر في بعض بلدان المسلمين كما كنا نسمع ونرى. عرفتم؟ أنا الشيخ صلاح زبدة المسألة عرفناها؟ تمام، خلصت الموضوع، انتهينا منه؟ هذا هو اللي يهمني بس. قال ومن خمس عن أبي محظور أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة. لماذا؟ بالترجيع، خلاص؟ أحسب فيها الترجيع. طب والإقامة 17 كلمة ليه؟ منين؟ أربعة تكبير، تربيع التكبير في البداية. قال الترمذي حسن صحيح. الرواية الأولى أخرج أيضا، ما كل ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح يكون صحيح، هذا باجتهاد الإمام الترمذي رحمه الله ورأيه ونظره. الرواية الأولى أخرج أيضا بتربيع التكبير في أوله الشافعي يعني في مسنده وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وقال ابن القطان أصح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان 19 كلمة. شوف بقول لك الصحيح من هذا، يعني ايه؟ يغمز يغمز في تثنية التكبير في الأذان. وضحت؟ ابن القطان نفسه يقول الصحيح في هذا تربيع ايه؟ تكبير في بداية الأذان، يعني التثنية شاذة وهي وهم، وبه يصح كون الأذان 19 كلمة في رواية الثاني مضموما إلى تربيع التكبير الترجيح. قال الحافظ حاكين عن ابن القطان وقد وقع في بعض رواية مسلم بتربيع ايه؟ ها؟ التكبير، وهذا هو الصحيح. وتسمية التكبير في بداية الأذان عند مسلم قد طعن فيها والمقتدان حفاظ. قال وهي التي ينبغي، شوفوا بقى، أن تعد في الصحيح، أما تثنية التكبير عند مسلم فهي شاذة. انتهى. وقد روى أبو نعيم في المستخرج والبيهقي بتربيع ايه؟ ها؟ التكفير. قال بعده عفوا، وقال بعده اخرجه مسلم عن اسحاق، وكذلك اخرجه ابو عوانة في مستخرجه من طريق ابن المديني عن معاذ، وروايته الثانية اخرج ايضا داري والطرقطني والحاكم في مستدركه، والبيهقي تكلم عليه بوجوه من التضعيف ولله الحمد. رفتها ابن دقيق العيد بالإمام وصحح الحديث، هذا رأي ابن دقيق العيد بتصحيح الحديث. أما الراجح من قول الحفاظ المتقدمين أن هذه الرواية مطعون فيها، وأخرجه أيضا طبراني. قوله 19 كلمة، لأن التكبير في أوله إيه؟ ها؟ عندكم إيه؟ التكبير في أوله إيه؟ مربع. تربيع التكبير في البداية، والترجيع في الشهادتين يصير كل واحدة منهما 4 ألفاظ، والحي علتين 4 كلمات، والتكبير كلمتان، وكلمة التوحيد في آخره. عرفتم الحكمة بقى في أن كلمة التوحيد جاءت مفردة ولم تأتي مثناة في نهاية الأذان؟ ها؟ عرفتوها؟ سبق معنا، سبق معنا الذي يناسب التوحيد إفراد الكلمة هذه لا تثنيها. التكبير شفع، ها؟ يعني مربع، شهادتان ثنتان، حي على الصلاة ثنتان، حي على الفلاح ثنتان، الله أكبر الله أكبر ثنتان، لكن كلمة التوحيد كلمة مفردة، هذا هو الذي يناسبها، هذا هو الذي يناسب. بارك الله فيك. أول شيء لأن كلمة التوحيد مناسبة للإفراد، ها؟ الأمر الثاني بارك الله فيكم أن التوحيد لا ينوب فيه واحد عن واحد، لا ينوب فيه واحد عن إيه؟ واحد، لأنه فرض عين على كل شخص، لا تصح فيه النيابة كما تصح في الحج والعمرة، أو أنك توكل واحد يخرج لك الصدقة ويذبح لك الأضحية. التوحيد لا ينوب فيه واحد عن واحد، ده فرض عين على كل مكلف. وضحت؟ فالذي يناسبه الإفراد ولا التثنية؟ ها؟ ولا التربيع؟ الإفراد. شيخ الإسلام وضحت؟ أو كلمة التوحيد مرة واحدة خلاص؟ طيب. عندكم في رواية حديث خطبة في الحاج، إن الحمد لله ها نحمده صح ونستعينه صح ها ونعوذ بالله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، كل ده جمع ولا مو جمع؟ ها جمع ولا إفراد؟ جمع جميل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي له فهو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وما قالش ونشهد ونشهد فيها ونشهد، كل رواية في خطبة الحاجة ونشهد ضعيف. الصحيح وأشهد. ليه بقى قال الضمير هنا بالإفراد والمتكلم الذي يناسب الشهادة والتوحيد والإخلاص؟ الاستغفار انت ممكن تستغفر لاخيك صح؟ طيب. والحمد كذلك، ان الحمد لله، ان الحمد لله نحمده وبعدين ونستعينه صح، ممكن الجمع. انما في التوحيد لا ينوب واحد عن واحد وليست فيه وكاله، انما هو فرض عين على كل مكلف. عرفناها؟ عرفنا السر في ان كلمه التوحيد في ان هذه الاذان والاقامه مفرده ولم تأتي مثنى ولا مربعة، ها؟ اللي صارمتم ليه لصحصح؟ مش ناخذ الجرعة دي؟ وتروحوا بقى اللي يروح السوق يجيب فكهة وخضار ولا ينام ولا يروح يميل شمال لا بأس، ولا يتمشى يعمل رياضة لا بأس، يوم جمعة. تمام؟ بتخليكم أهم حاجة صحصحوا في الدرس ده. وبعد كده سهل إن شاء الله. خلاص معانا حاجة وجيه؟ تمام. تمام بس معانا الكلمات دي. يقول بارك الله فيكم وباقي ألفاظها كالأذان، فتكون إقامة ذلك المقدار 17 كلمة. والحديث يدل على تربيع إيه؟ تكبير وترجيع وتربيع تكبير الإقامة، لكن كما قلنا هذا مذهب الإمام الشوكاني، تربيع تكبير الإقامة، لكنه شاذ، والصواب التثنية، وتثنية باقي ألفاظه. وقد هذا الأذان معمول به في بلاد اليمن أحيانا، الإقامة هذا والأذان كما ذكرت لك، تثنية التكبير في الأذان أحيانا، لكن الصواب المشهور مما نسمعه في بلادنا وأكثر بلاد المسلمين. وقد تقدم الكلام على جميع هذه الأطراف مستوفا ما شاء الله. قد عرفت مما سلف أن حديث أبي محظورة راجح لأنه متأخر ومشتمل على الزيادة، لا سيما مع كون النبي صلى الله عليه وسلم والذي لقنه إياه. كنتم عارفين أن أبا محظورة اختار النبي عليه الصلاة والسلام بين 20 مؤذنا، قال له أذن يا فلان، أذن يا فلان، أذن يا فلان، أذن يا فلان، شوف من اللي أحسن صوت. فكان أبو محظورة أحسنهم صوتا وأنداهم صوتا، فكلفه بالأذان في الحرم المكي. وضحت كم حديثا مر بنا اليوم؟ ها؟ حديثان، حديث من ومن يا إخوان؟ حديث ابن عمر، جميل، وحديث أبي محظور. خلونا نشوف حديث أيضا عن أبي محظور. قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود. سبق معنا الخلاف في هذه الكلمة، الصلاة خير من النوم، هل ستكون في الأذان الذي هو في الفجر الكاذب أو ستكون في الأذان الذي هو الفجر الصادق؟ خلاف بين أهل العلم. معناه والراجح أنها في الأذان الذي هو في الفجر الصادق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة لا بالعكس، لا بالعكس، انت بس وهمت، وهمت والله. يحصل وهم في هذا كثير. ده مرة قالوا لرجل: ماذا يفعل إمامه مسجدك، هل يؤمن أو لا يؤمن؟ مع أنه بيصلي في المسجد 5 ظهور. ده اللي أدري، شوف التأمين، التأمين بيروج المسجد. ها؟ ومرة سأل واحد ثاني: ماذا يفعل إمام مسجده، هل يجهر بالبسملة في الفاتحة أو لا يجهر؟ ها؟ صلى أدري، مع أنه بيصلي طول عمره 40 سنة في المسجد. يحصل وهم. صاحبنا برضه اللي في السجن، خليك معانا إن شاء الله برجع في البيت إن شاء الله. بشجعك يا رب. الرجل بيقول صوت خير من نوم فجر الصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبحت، إذا أصبحت الصباح يكون مع الفجر الصبر. مش راح يصحى، مش راح يصحى بلال صحيح مع مع الفجر الصبر. قال الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والنسائي وصححه ابن خزيمة، وفي إسناد محمد بن عبد الملك بن أبي محظور والحارث بن عبيد، والأول غير معروف والثاني في مقام، ولكن قد روي من طرق أخرى. قد ترجمنا الكلام على الحديث على فقيه شرح حديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد بن من؟ بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، وعبد الله بن زيد المازني صاحب حديث الوضوء. آخر آخر الشيخ المكيفات حاجتين بحضرتك؟ في اشكال في المكيف؟ قال: فليرجع اليه. تعالوا ننتقل لباب جديد، باب رفع الصوت بالاذان. ليس في ذكر يا صوت خير من النوم. مش هو بلال اللي قال صوت خير من النوم؟ ها؟ مش بلال هو اللي قال الصوت كله اللي قاله ابو محظور دوت ابو الواحد ابو محظور. طيب هنفضل بالنسبة للقضية الأذان يعني عندما نسمع تغضيك الأذان؟ في إيش ستقول الصلاة خير من يوم نفسي نفسي الكلمة ستقول براسي كما يقول مؤذن إلا حي على الصلاة حي فلاح وكل حول لكل كلمة باب رفع الصوت بالأذان يعني استحباب رفع الصوت بالأذان. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس والخمسة إلى الترمذي. الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في إسناد أبو يحيى الضرر له عن أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف وادعى ابن حبان في الصحيح أنه سمعه أن اسمه سمعان وفي رواية البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش قال طارة عن أبي صالح وطارة عن مجاهد. عن أبي هريرة قال الدارقطني الأشبه أنه من مجاهد مرسل عن مجاهد مرسل. وفي العلل لابن أبي حاتم سئل أبو زرع عن حديث منصور فقال فيه عن عطاء رجل من المدينة ووقف وروى أبو أسامة عن حارث بن الحكم عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار قال الصحيح حديث منصور. روى أحمد النسائي من حديث البراء بن عازب بلاغ المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقهم من يسمعه من رب ويبس وله مد أجر من صلى معه. وهذا كله حديث يعني صحيح في الجملة بالمجموع. وصاحب ابن السكن وروى أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر. وفضائل المؤذنين كثيرة جدا حديثها كثيرة ومتواترة. قال ورواه احمد البيهقي عن حديث من حديث مجاهد عن ابن عمر. وفي الباب عن انس عند ابن عدي وعن ابي سعيد عند الدارقطني في العلل وعن جابر عند الخطيب الموضح وغير ذلك. والحديث يدل على استحباب رفع الصوت في الاذان لكونه سببا للمغفره فشهاده الموجودات كلها تشهد له ولانه الحمد لله ولانه امر بالمجيء الى الصلاه فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أول. ولذلك احنا قلنا في الأذان رفع الصوت أو في الإقامة لا محدودا لأنك بتنبه لداخل المسجد في الإقامة إنما الأذان بينبه لخارج المسجد. من الكفول حاليا حتى ولو أزادنا بصوت واطي أيوة لكن أنت حتى لو في المكبر برضو ما ترفعش صوتك زي الأذان مفهوم. وبعدين ما بتعملش في الإقامة هكذا يعني مفترض الأذان السنة هكذا السنة تفعل هكذا بالأذان في الإقامة ليس فيه. وبعض المؤذنين تجده يعمل هكذا واحدة بس والثانية نزل كده لأن هي دي ملاش مصيب من عبادة. أنا عايز أفهم دي ملاش مصيب هي سنة أصلا من أتى بها فأتابع عليهم ولا لا أتابع عليهم لأنها سنة جميل القرآن في السنة كده من أتى بها أثاب عليه ومن لم يأت بها لم يعاقب عليه. أيوه بس عايز أقول لك حاجة الآن الذي اصبر بارك الله اصبر جزاك الله احنا يوم القيامة ندور على الحسنة الأخرى خليه يكلمني ما أنا جدل معاه الآن يوم القيامة احنا محتاجين حسنة ولا لا؟ أمين ما ينفعش بقى نقعد نقول أثيب عليا وما أثيبش عليا نعملها كلها وأتتم الرسول تخرجوه ولا نهضم عنه تنفسه. لا أنا قصدي الآن لما بنعمل كده ونترك واحدة مرمية كده على جنب ما عدلناش بين الأعضاء الأعضاء لها نصيب من الأبد نعمله عصاية خلاص. أيوه بس هو كل يوم بقى لنا 40 سنة ما فيش عصاية المكبر يا اخي يا شيخ اشتري يا شيخ مش مشكله لو منطره مش مشكله انما 40 سنه يا شيخ صلاح ما فيش عصايه للمكبر ده شيخ احنا لو ما فيش اباجور في البيت اروح اشتري اباجور لو ما فيش مفتاح اروح اشتري مفتاح لا ما تكلمش على المسجد المركز اتكلم على المسجد تفهمني بقى ها فانا اقول لكم حاجه الان ما يكونش العصايه موجوده والمكبر مسنود وبعدين نعمل كده ليه بقى؟ لان دي لها نصيب من العباده برضه، ما تظلمهاش. انت لما بتكبر كده الله اكبر بتعمل كده ولا بتعمل كده انت؟ ها، لما بتنزل السجود ينبغي انت نازل السجود تنزل بالثنتين كده، اهو تنزلش بواحده تنزل مايل. طب بس انزل مايل كده لا خلاص، ما ملوش ظروف صحيه. هو بخير الحمد لله، هو بخير. لو له ظروف صحيه مفيش مشكله، لكن ينزل بالثنتين ويطلع بالثنتين الظروف صحيه ومعذور مفيش مشكله. لكن ترى ناس شباب ما شاء الله لسه حتى لم يتزوجوا 20 سنه 25 سنه وما شاء الله قوه وفتوه. ها، لو تأمره يشيل 10 كاس منت الله اكبر هيشيلها. وعند النزول للسجود حصلوا مقوس. ليه؟ دي بقى لابد نفكر فيها. وعند السجود الله، ولو تقول له شيل كيسين اسمنت الله اكبر شيلها زي الفتوه. ليه؟ بقى احنا مالنا فينا حاجه عايزه تعدل، عايزين نحاسب انفسنا بيها. ما ينفعش، ما ينفعش الانسان طول يوم ما شاء الله يتنطط طالع نازل طالع نازل طالع نازل، وعند السجود تحصل يتأوه. ليه؟ ما ينبغيش هذا، منافي الاداب. انت تناجي ربك سبحانه وتعالى، دعك من التأوهات. انت نازل هتسمع بعض الناس هو نازل هو طالع من الله، ايه اللي بيحصل؟ دي صلاه لها اداب، لها اداب، لها هيئة، لها كيفية. ما ينبغيش، درجة ربك ما ينبغيش، التزم بأداب الصلاة. أنت لو بتلاقي واحد من المحافظين الآن، محافظ ولا مسؤول ولا رئيس، ها؟ بتراعي الآداب هذه، بتراعيها. وهو مخلوق ضعيف مسكين يأكل ويشرب ويدخل خلاء كما أنت تأكل وتشرب وتدخل خلاء. لو أنت بتقابل محافظ بتراعي هذه الآداب، فلماذا أنت تناجي ربك سبحانه وتعالى وينصب وجهه قبل وجهك؟ لماذا أنت بهذه الهيئة؟ لماذا؟ مرة كنت أسوي نفسي كده أقول استوى، فرد عليه مستويين بالله طائعين. أنا مالكم؟ مالكم؟ إيه اللي حصل؟ أنا قلت لكم رد عليه حاجة ولا فيها سنة أصلاً فيه؟ مستويين بالله، أنا سألتكم أنتم مستويين ولا مش مستويين؟ مستويين لله طائعين. ليه بقى؟ ليش من السنة؟ الآن تجد كثير من الناس لما يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر. طب منين جاءت كلمة الشكر؟ لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث موضوع ولا في القرآن ولا في السنة. صفة صلاة محددة محددة، بارك الله فيك. بعض الناس إذا جاء الإمام يقول أمين قالوا اللهم اغفر لي ولوالدي عشان نفسي أمين على أمين. هذه كلها أخطاء للمصلين ينبغي أن نجتنبها وأن نتنزه منها، جزاكم الله خيرا بارك الله. يقول هنا طيب يا حبيبي استوى، احكي لنا هم استوينا منك أو شو ازاي؟ وأنا ذكرت لكم ذات مرة كنت أسوي ناس كده أهو في الصف برص برص برص كده، فقال لي واحد شوف شغلك شوف شغلك، قلت له هو ده شغلك هو ده شغلك. هذه مشكلة يا اخي والله مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي وكان يوكل الناس يساوي، كان عمر يساوي بنفسه ويوكل الناس يساوي الصفوف المتأخرة، وكان أبو هريرة والأمير يصلي بهم يقول لا تسبقني بالتكبيرة لأنه مشغول بيسوي الصفوف الناس، لا تسبقني بالتكبيرة اصبر لما أسوي عشان أدرك معاك التكبيرة تكبيرة الصحراء. فالأمر ليس بالسهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. عرفتوا بقى أثار تسوي الصفوف كاملة؟ تعمل وحدة الصف وألفة القلوب وتذهب الشحناء والخلاف والنزاع. شوفوا تسد صفوف مهمة يا إخوة، مش واحد الآن دي بعض الناس الصف تشده كده يبعد منك، تشده يبعد، تشده يبعد. الله، أمال إلا يشد الفرجة ليه؟ من سد فرجة بان الله له قصرا في الجنة. عند ابن ماجه في السنن وحسنه الشيخ الألباني. من سد فرجة، شوف الفرجة تسدها في الصف يبني لك الله لك قصرا في الجنة. شو انت ما عرفتش تبني في الدنيا قصرا، يبنى لك في الجنة. هل في احسن من هذا يكون؟ عمل يسير واجر يسير كثير. اتفضل حكي. ممكن نحط الفرجة مثلا بكافي في الكواعي الجنبي رجلها مرة مش قادر لا اذا معذور ما فيش مشكلة. انت معذور. لا اذا معذور ما فيش مشكلة. انت معذور. بارك الله فيك. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، وعن عبد الله بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والبادية، فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس. وبعدين برحمه الله سبحانه وتعالى بالمؤذنين في هذه الايام اعطاه الله مكبرات من رحمه الله عز وجل. معنى يا اخوان، والا الانسان فعلا لو يؤذن من غير مكبر ويريد ان يرفع صوته كان يعني الاذان الثاني والفرض الثاني يجي مش عارف يأذن. هذا من رحمه الله علينا ان في مكبرات. معنا جزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا القائمين على المساجد، اجعلوا في المساجد احسن انواع المكبرات. انا اصيب بهذا الذي يعني يجيب الهمسه واللمسه. معنا اي مكبر يخدم الاذان، يخدم القراءه، يخدم المسجد، سمع المسلمين، هو ده المكبر المطلوب المنشور. اما بعض الناس عندهم مكبرات في مساجدهم يعني ينقطع صوت المؤذن، ما حد سمع الا القريب، او الخطيب يقوم يخطب ما يعني ما يؤدي الخطبه على احسن وجه. ليه؟ لان قاعد ينهار في نفسه كانه يؤذن من داخل بئر. معنى لا، احنا نريد يعني مكبرات غايه في ايش؟ في الجوده وغايه في علو الصوت. نريد احسن ما تكون الاجراس ترن في الكنائس، المساجد، بيوت الله يا اخوه. بارك الله فيكم. نوصي انفسنا ونوصي القائمين ونوصي القادرين على ان يتبرعوا المساجد باحسن المكاين والاجهزه والالات والوسائل. نعم، هذا لهم عند الله سبحانه وتعالى. ما يجي المؤذن يؤذن انقطع صوته، ما يوصل ما يرجع بيته الا قد بح صوته. طب منين نجيبه بقى للفرض الثاني ان شاء الله؟ واللي فرض اللي بعده والفرض اللي بعده، وقاعد 12 سنه يؤذن وهو على الحاله دي تعبان. طب اذا بارك الله فيك، احنا ما بنعينه بالطريقه دي، ما نعينه، لا نعين المؤذن، نعين الرجل الذي يقوم بهذه الشعيره العظيمه، العباده العظيمه الجليله. بارك الله فيك. قال ولا انس ولا شيء الا يشهد له يوم ايه؟ يوم القيامه. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. الحديث اخرجه ايضا الشافعي ومالك بن الموطا وغيرهما. قوله تحب الغنم والباديه اي لاجل الغنم، لان فيها ما يحتاج في اصلاحها اليه من الراعي، وفي الغالب لا يكون الا بالباديه. قوله في غنمك او باديتك واحتمل ان يكون او شكا من الراعي، واحتمل ان يكون للتنميع، لان الغنم قد لا تكون في الباديه. ذكرني الكلام هذا مسألة المكبرات. الشيخ محمد حسان في الحقيقة يشترط على أي مسجد يذهبه جودة المكبرات، مكبرات من نوع معين. مش عارف بيسموها ايه؟ ها؟ بيسموها ايه؟ أمال ليش؟ ما يعتمدش على أحسن. صحيح، لأن بارك الله فيك إذا كانت المكبرات جيدة الخطيب هيأدي أداء جميل ومش هيتعب، هيخلص خطبة مازال ماسك نفسه. إنما لو في مكبرات رديئة يعني يخرج الخطيب الخطبة يمكن ربما مش عارف يصلي للناس إيمان بسبب أن صوته قد ذهب. فنوصي أنفسنا دائما يا إخوانا أينما ذهبنا نوصي الناس بهذا. طيب قال واحتمل أن يكون للتنويع، لأن الغنم قد لا تكون في البادية، لأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم. قوله فارفع صوتك في دليل، طبعا أنتم في مجلس الذكر والعلم تبتلون بالذباب، فهذا ابتلاء صبر المسلم. بارك الله فيك. انا افتكر ان انت بس الشباب ده هو اللي ايه ابنه ما فيش مشكله. انا بقوله خلي يجيش هي فيلو اخونا محمود لا خليك انت وخلي انت بعد كده على حضرتك بس شويه هي فيلو ها عايز ياخد الشوب كده انا عايز اربيه كله كده لو انتوا قاعدين في المكان ثاني يلا خليكم. والحديث يدل على استحباب مد الطيب. انا عايز ارجع لكلمة قول وبرفع صوتك فيه دليل لمن قال باستحباب الأداس للمنفرد صحيح وهو الراجح عند الشافعية قوله مدى صوت المؤذن أي غاية صوته. والله من عاش منكم في البادية فعلا وحيث لا عمايب حيث لا بيوت لا مدن لا أغنية ويؤذن يشعر بحلاوة الأذان فعلا لا مكبر معاه ولا ما وسيلة ما بلا يعني منه للسماء ومنه للبر. لو حجب صوته يحجبه يعني جبل حائل ولا شيء له لا شك مذاق وطعم. طيب والصوت في البادية يسري بالليل يسري مسافات بعيدة للغاية سبحان الله. قال أي غاية صوته قوله جن ولا إنس ولا شيء ظاهره يسمى الحيوانات والجمادات فهو من العام بعد الخاص. جميل. والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا لأن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتصاف بأحدهما شيء من الموجودات. وفي رواية لابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مضر ولا حجر ولا جن ولا إنس شجر ولا مضر. إيه المضر ها؟ المضر ها؟ المضر هي إيه؟ ها؟ دي في المضر المضر البيوت المضر معروف الطوب الأحمر ده المضر الطوب الأحمر مضر الطوب اللبن مضر كله اسمه معنا؟ اللي هو من الطين يعني اللي هو من ايه؟ من الطين. واضح يا اخوة سواء كان ايه؟ نجيئا او محروقا اسمه مضر كله اسمه ولا حجر حجر معروف ها؟ مش عارفين الحجارة الامري؟ الطوب الابيض ده اللي انت شايفينه في الطريق ده ما هو ده بيبنوا اهو في الاراضي الزراعية انت شايفينه ولا ايه؟ ما ده حجر اهو ولا يا شيخ مش ده حجر مش مقطعوه من الجبال البيضاء ها؟ الصوء أصطر ولا لا؟ ولا أنا مش مدرس؟ ولا لا؟ الحجارة الصماء اللي هي دي منطقة البحر الأحمر الطوب الجيلي هذا هو ده حجارة كبيرة قطعوها طب بيجيبوه منين قولوا لي؟ بيكبسوه ازاي شفتوه؟ لا بيقطعوه ها؟ بيقطعوه بمتر في المنيا وبالزبون المنيا هو خفيف حجاره خفيف هو في حجاره انت عايز كل حجاره ثقيله جراميت عايز يقولوا جراميت زي مقطع بيرفعوه تربيع في المناشير ما كان بيمشي المناشير الشيء معروف ومخرج من الداخل لا من بره من الداخل الثوب ده تمكن يبقى معروف ده من بره من الداخل احنا نتكلم على الله الرضي اللي هنا هناك حاجه قطع من الحجاره الجيريه من الجبل خفيف بربعات الجبل من شرق المنيا المنيا صايد نوع مش هنا مش عندك هنا والمضر اللي بنتكلم عليه مضر خلاص فوق خلصنا على اللي هو موجود في ساحل البحر الاحمر واللي منطقه كلها صخريه ده برضه حجر اسمه حجر اسمه حجر برضه. طيب يقول هنا يقول وبهذا يظهر أن التخصيص بالملائكة كما قال القرطبي أو بالحيوان كما قال غيره غير ظاهر وغير ممتنع عقلا يعني فعلا يشهد له الشجر والمضر والحجر والجن والإنس ما شاء الله. قال وغير ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله من الجمادات المقدرة على السماع وإيه والشهادة يعني القرآن ده داخل الجنة مش كلام اللهم نسأل الله كذا نسأل الله كذا نحسب كذا لا ليس لا نجزم لا نقطع لمعين من جنة ولا طيب أنا عايز أقول حاجة الآن يقول هو على السماع والشهادة. طب هو في القرآن يريد أن ينقض أقامة وما إدركه يريد طيب. طب وجبل أحد يحبنا ونحبه، طب ما في محبة، وكان بيتحرك وقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، إنما عليك نبي بيخاطبه يعني الجدع، وجدع حلم النبي عليه الصلاة والسلام في إدراك يخلق الله معنا وإن من شيء إلا يسبحه ولكن لا تفقهون مسألة واحد يستبعد إن الحجر يشهد هذا غلط، واحد يستبعد إن النظر يشهد هذا غلط، واحد يستبعد إن الشجر يشهد هذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يخلق في الجمادات إدراكات معنا لا ندركها نحن. طيب الحجر الأجيلة يا مسيح هو الحجر أيضا أدلة كثير أدلة كثير ومثله قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وفي صحيح مسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل قبل البيت. ومنه ما ثبت في البخاري وغيره من قول النار أكل بعض بعض تكلم قال الزين بن المنير والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الأخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجه الدعوة والجواب والشهادة. سبحان الله نعم. هو الآن المؤلم يقول الله أكبر يشهد تمجيدا وتكبيرا وتعظيما لله بعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب من بقى إن يشهد أنه صادق يجي الشجر والحجر والمضر والجن والإنس يشهدون والرطب واليابس يشهدون. نعم قال زين بن المنير والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الأخرة جرت على نعت ماذا أحكام الخلق في الدنيا من توجه الدعوة والجواب والشهادة. وقيل المراد بهذه الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلو الدرجة كما أن الله يفضح بالشهادة قوما نسأل الله العافية كذلك يكرم بالشهادة آخرين. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان وقد تقدم تعليل ذلك وفي أن حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول فتنة من عمل السلف. باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه الذي يتبادر إلى الذهن هذان الإصبعان هذان الإصبع هكذا. لو فعل كذا ليس هو المتبادر، لو فعل هكذا ليس هو المتبادر هكذا. الله أكبر الله أكبر كذا. طب لو فعل كذا يعين على رفع الصوت يعين على رفع ايه. طب واحد ما بيسمعش وبيبصر يعرف ان ده بي ايه بيقاب. شوفوا بقى شوفوا الحكمة اخرص بارك الله فيك معنا الشيخ عبد الهادي خليك معلك زكاة. اذا الان لما بيعمل كده افاد نفسه في رفع الصوت وحفظ برضو صوته لأنه بتعينه وبتحفظ صوته. وأيضا الذي لا يسمع يراه ينظر فيه يعرف إذا بيأذن، لأن المعتاد كانوا في الزمن الأول يؤذنوا في مكان إيه بادي المؤذن يكون باديا ظاهرا للناس ليس مخفيا في الجدران يكون باديا الناس يسمعونه ويرونه. قال باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحي عالاتي يعمل كده وبعدين كده جسمه مستقبل قبلة كده ما ينحرفش بجسمه لا ينحرف بجسمه يفعل هكذا وجسمه مستقبل قبلة. قال ويلوي عنق عند الحيعان ولا يستدير قربة لمؤذن يا اخوان اقام الحروف والكلمات. انا اسمع بعض المؤذنين بياكل الكلام اكل كده ياكل الكلام والله اني اسمعه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. معناه فهو المؤذن أقام الحروف، أقام الكلمات، المظلومة مظلومة، اللي فيها مادة أعطيها مادة حطيها، ما يطولش ولا يزود، ما يقعدش بقى يأذن خمس دقائق، عشر دقائق. الله ليه احنا محتاجين هذا؟ ليه الشيخ محمد يفعل بن عدد؟ الشيخ محمد يفعل بن عدد موضوع ثاني بقى جد ماس افضل الى متصل هنتكلم فيها وفيش تحرير عرفت ايه اللي ينجينا؟ نتكلم ما الذي ينجينا؟ دعوكم بمن يعني افضل الى ربه واسلم نفسه اليه، هذا امر اخر. لكن بارك الله فيكم، نحن نريد ان نحيي السنه، نقيمها كما اقام بلال وعبد الله ابن ام مكتوم وابو محظور سعد بن خلق في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فهمتم يا اخوه؟ جزاكم الله خير. طيب عن ابي جحيف قال اتيت النبي عليه الصلاه والسلام بمكه وهو بالافطح في قبه له حمراء، يعني خيمه من ادم من جلد. قال فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. قال فخرج النبي عليه الصلاه والسلام عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين. قال فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاشف أبو جحيفة ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له معانزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع. وفي رواية تمر من ورائها المرأة والحمار، يعني من وراء السترة، ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. ولأبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. ما شاء الله لا تقل في مكبر ما في داعي على هذه السنة. على يا أخي أنت متاب حسنة، أنت محتاج إلى يوم القيامة الحسنة ونصف الحسنة، أنت محتاج إلى ذلك. اسمه يا شيخ يا عميلة طيب طيب اسمه يا شيخ حمد اسمه ما ينبغيش يا شيخ حمد اسمه ها أيوة الشيخ تقول يا ها هو يجي شوية كده ممكن يعمل مكبر كده عايزة رقم هو بمال يكون معه وفي بارك الله فيكم مكبرات في واحد ثلاثة مع بعض كده شبكين يلقط من يلقط من هنا يلقط من هنا. احنا نطبق السنة بقدر المستطاع. اتقوا الله ايه؟ قال ورأيت بلالا يؤذن ويدور وتتبع فاها هنا وهنا وأصبعها في الأذنين. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة بلا حمراء أراها من أدمين. قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. رواه أحمد والترمذي وصححه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المغرب إن شاء الله درس الفقه بإذن الله هنا في هذا المسجد الطيب المبارك. السلام عليكم ورحمة الله. وصلى يا اخوة السنة من كثر الله لنا.